في حبي طال الهادي مدحي وانشادي هو وحده قدوتي بين العباد في حبي طال الهادي مدحي وانشادي هو وحده قدوتي بين العباد هو النعمة العظمى جاء للعالم رحمة شمل القلوب وانتصف للمغلوب لما شمل القلوب وانتصف للمغلوب أطفى نار الحروب إلا في الجهاد في حب طال الهادي مدحي وانشادي هو وحده شاد صرح الوئام ورد كيد العادي في حب طال الهادي مدحي وانشادي هو وحده قدوتي بين العباد في حب طال الهادي مدحي وانشادي هو وحده عليه صلى الباري وصحبه الأخيار وآله الأطهاري.